وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد سئل أحد الدعاة المعاصرين عن أجمل حكمة قرأها في حياته، فقال: لقد قرأت لأكثر من 70 عاما فما وجدت حكمة أجمل من تلك التي رواها ابن الجوزي رحمه الله، وهو يقول: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها. أحد السلف يقول: لقد تعذبت بقيام الليل 1 سنة ثم استمتعت به بقية عمري. عندما راض نفسه على أمر الله عز وجل وحملها على أمره حملا وقصرها على ذلك قصرا، توارت هذه المشقة وانحسرت وتراجعت هذه الصعوبة، وبقي استمتاع بالطاعة والتنعم بمباشرتها. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم قال: كن مع الله ولا تبالي. إذا أرضيت ربك بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. إذا أسخط ربك برضا الناس سخط الله عليك وأسخط الله عليك خلقه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. مد يديك إليه في ظلمات الليالي تحيا أوقات الإجابة، خاصة في السحر قبيل الفجر أو في الثلث الأخير من الليل، على خلاف في تحديد المقصود بالسحر، وقت التجلي الأعظم حيث ينزل ربك إلى السماء الدنيا فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويظل هكذا إلى أن يطلع الفجر. نعم، قل يا ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. حديث الحديث الخمس كلمات التي أمر الله يحيى بن زكريا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فيها: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل. ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك. ولا الآخرة إلا بعفوك، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمته. ولا الجنة إلا برؤيتك، ما طابت الجنة إلا برؤيتك، فإن أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، وتلك هي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل عندما يطل على أهل الجنة من فوقهم: السلام عليكم يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تعطينا كتاب أعمالنا بأيماننا؟ فيقول لهم: ألا أعطيكم ما هو أفضل من هذا كله؟ فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما متعوا بشيء في الجنة مثل التمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ثم يقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. دع الخلق لله جل جلاله، فنحن وهم راحلون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. افعل الخير مهما استصغرته، لا تدري لعل أصغر عمل تعمله في حياتك لا تلقي له بالا يكون هو العمل المنجي عند الله عز وجل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يحسب أنها بلغت عند الله ما بلغت، إذ بها ترفعه إلى أعلى عليين. وفي المقابل، إن الرجل لا يتكلم بسخط الله بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. افعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. هل كانت تظن هذه المرأة البغي التي سقت كلبا كان يلهس من العطش أن هذه الشربة تكون سببا لنجاتها، وتكون سببا لتوبة الله عليها، وتمسح ما علق بها من الخطايا التي بلغت عنانا السماء؟ فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يؤتي نفوسنا هداها، وأن يلهمها تقواها، وأن يزكيها، إنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا،